الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الحديث عن هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، واليوم إن شاء الله سنختم الحديث عن هذه الرواية ببيان جملة من الأحكام والمسائل التي ختم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواه لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. كان الحديث في المجلس الماضي عن الحيض والنفاس، وبينا أن الاستحاضة تتركب من فهم الحيض والنفاس، وأن المرأة إذا انقضت عادتها أو رأت علامة طهرها من حيضها أو نفاسها أنه يحكم بكونها مستحاضة إذا رأت الدم بعد ذلك. ومن هنا يرد السؤال: إذا انقطع الحيض أو طهرت المرأة، فما الذي يترتب على هذا من الأحكام الشرعية، سواء طهرت بالعلامة المتميزة كأن ترى القصة البيضاء أو ترى الجفوف وانقطع الدم ولم يسترسل، أو طهرت بالحكم كأن ينتهي أمد العادة وكانت عادتها 7 أيام مثلا ومضت 7 الأيام والدم متصل. ففي كلتا الحالتين، إذا انقطع الدم أو اتصل، وحكمنا بكونها مستحاضة، فما الذي يترتب على حكمنا بخروجها من الحيض ودخولها في الاستحاضة؟ أولا، إذا طهرت المرأة من الحيض أو حكمنا بانتهاء الحيض، فالواجب عليها أن تغتسل، أن تغسل الفرج، ثم بعد غسل الفرج، غسلها لفرجها، تقوم بالطهارة، وهي الطهارة الكبرى، أعني الغسل من الحيض. فهناك مراحل: المرحلة الأولى انقطاع الدم أو انتهاء الحيض، المرحلة الثانية غسل الفرج وتطهيره، المرحلة الثالثة الطهارة بالغسل من الحيض. هذه 3 مراحل. فأما المرحلة الأولى وهي إذا انقطع عنها الدم ورأت علامة الطهر، أو تمت لها أيام عادتها وحكمت بكونها طاهرا، فإنه حينئذ يباح لها شيئان، يباح من ممنوعات الحيض شيئان. أما الأمر الأول فهو فعل الصوم، وأما الأمر الثاني فهو جواز الطلاق. فهناك ممنوعات للحيض، ذكرنا منها الصلاة ووجوبها والصوم، فعل الصوم، وكذلك الدخول للمسجد والطواف بالبيت وقراءة القرآن ومس المصحف والطلاق. كل هذه الأمور قلنا إنها ممنوعة، وأنه لا يجوز للحائض فعلها ولا لغيرها كالزوج، من ناحية التطليق، فإذا انقطع عنها الدم أو حكمت بكونها قد طهرت من حيضها جاز أمران، أولهما فعل الصوم والثاني جواز الطلاق. فأما فعل الصوم فلو أن امرأة سألتك وقالت إنها حاضت 6 أيام من أول رمضان وعادتها 6 أيام ورأت علامة الطهر قبل فجر اليوم 7، فما الحكم؟ تقول حينئذ يلزمها صوم اليوم 7، وكذلك لو صامت صومها صحيح. فإذا رأت علامة طهرها قبل دخول الفجر جاز لها أن تصوم، وإن تأخرت عنها ولم ينقطع عنها الدم ولم ترى علامة الطهر إلا بعد دخول الفجر فذلك اليوم يلزمها قضاؤه، وذلك لأنها لا يصح صومها باتصال الحيض بزمان الصوم. هذا بالنسبة للأمر الأول أنه يجوز لها أن تفعل الصوم. فلو سألك سائل هل يشترط للمرأة إذا كانت حائضا لكي تصوم أن تغتسل؟ تقول لا، العبرة في الصوم بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم جاز لها أن تصوم. وأما بالنسبة للغسل فهذا يشترط لأمور أخرى. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما الأمر الثاني فإن الله حرم على الزوج أن يطلق زوجته أثناء حيضها، وذلك لأنه يطول عدتها، ولذلك أجمع العلماء على أن الإنسان إذا طلق امرأته حال حيضها أنه طلاق بدعي وأنه يأثم بهذا الطلاق، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض، فجاء أبوه عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتاه، فلما سأله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فدل هذا الحديث على ما تضمنه القرآن بقوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمراد بقوله فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن، وإقبال العدة إنما يكون بطهر المرأة، ولأنه في هذه الحالة إذا طلقها في حال الحيض يأثم، فيجب عليه أن ينتظر حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت من حيضها إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك هي السنة أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. بناء على هذا هذان الممنوعان وهما الصوم الذي لا يجوز للحائض أن تفعله حال حيضها، والطلاق بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يطلق أثناء حيضها، يرتفعان بمجرد انتهاء عادة الحيض أو ظهور علامة الطهر. المرحلة الثانية وهي طهارة المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة لها طهارتان، الأولى تسمى طهارة الخبث والثانية تسمى طهارة الحدث، فهناك طهارة للخبث وهناك طهارة للحدث، وكلتا الطهارتين طهارتها من الحدث وطهارتها من الخبث مما أوجب الله على المرأة وأوجبه على الرجل لفعل الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة من الحدث ومن الخبث. فإذا لا بد وأن يبحث في المرأة المستحاضة طهارتها من الخبث وطهارتها من الحدث. طهارة الخبث تشمل 3 أشياء: طهارة البدن والثوب والمكان، هذا في الصلاة. وفي المرأة الحائض بالنسبة للمرأة الحائض يبحث العلماء عن طهارتها في الخبث من جهة كونها إذا استرسل معها الدم وهي مستحاضة فإن هذا الدم نجس، وحينئذ متلبس بالبدن فلم يطهر بدنها، ومتلبس بالثوب في بعض الأحيان فلم تطهر ثيابها، وقد يهراق على السجادة التي تصلي عليها فيكون متلبسا بالمكان الذي تصلي عليه. ولا بد في صحة الصلاة بحكمنا بها أن تكون أو يكون المصلي طاهر البدن والثوب والمكان، فحينئذ يرد السؤال كيف تتطهر المرأة في حال استحاضتها من الخبث ومن الحدث. فأول الطهارتين طهارة الخبث، والمراد بها أن تغسل فرجها، وذلك لأن الدم الذي يخرج مع المرأة المستحاضة ودم الحيض ودم النفاس كلها دماء نجسة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، فقوله للمرأة المستحاضة اغسلي عنك الدم يدل على أن الدم الذي يخرج من فرج المرأة في حال استحاضتها وحال حيضها أنه دم نجس، ولذلك قالوا إن نظرنا إلى الفضل فهو استحاضة وإن نظرنا إلى الأصل فهو حيض. يعني قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، إن نظرت إلى الفضل لأنه جاء بعد انتهاء الحيض، فمعنى ذلك الغالب أن المرأة إذا حاضت وانقطع حيضها وطهرت أن تبقى آثار للدم، فهذا يسمى فضل، والفضلة من الشيء زيادته وما بقي منه. فلما قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم شمل الاثنين، الفضل وهو بقية الحيض، والأصل الموجود وهو دم الاستحاضة، فدل على نجاستهما، أعني دم الحيض ودم الاستحاضة. أجمع العلماء على أن دم الحيض ودم الاستحاضة كل منهما نجس، لكن المشكلة أن المرأة لا تستطيع أن تتحكم في هذا الدم، وقد يبلغ بالمرأة المستحاضة أن تنزف نزيفا قويا بحيث يمضي وقت الصلاة والصلاتين والثلاث، بل ولربما اليوم بكامله، والنزف معها شديد لا يرقى ولا ينقطع، والله أمرها أن تتطهر في بدنها وأن تتطهر في ثيابها وأن تتطهر في المكان الذي تصلي فيه. فحينئذ ينظر في هذا النوع من النساء لوجود الحاجة، عندنا دليل شرعي يأمر بالطهارة، وعندنا امرأة مغلوب على أمرها، ومن هنا جاء التخفيف وجاءت الرخصة من الله عز وجل في هذا النوع من النساء أو في هذا النوع من المكلفين بالتيسير عليه في طهارته. تبدأ المرأة بعد انتهاء الحيض أولا بغسل الفرج، وذلك بغسل موضع الأذى، لأن الله سمى الحيض أذى وموضع الأذى يطهر بالغسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم. ثم بعد تطهير الموضع وتنقيته لا يخلو حال المرأة مما يلي: أولا أن تكون من الصنف الأول وهن الحيض اللاتي إذا حضن وبلغن أمدهن انقطع الحيض ورأت علامة طهرها فلا إشكال، بمجرد ما انتهت عادتها رأت علامة طهرها ثم نظف الموضع وأصبح نقيا، فهذه تغسل فرجها ولا إشكال عندها لأن الدم لا يعود. هذا بالنسبة للنوع الأول، وليس فيه إشكال ولا يأخذ حكم المستحاضة لأنها حائض على أصلها ولا يتبعها دم ولا يستتبعها دم الاستحاضة. لكن النوع الثاني اللاتي يسترسل معهن الدم فيستمر نزيف الدم من الفرج، هذا النزيف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون مستحاضة ينكف دمها وينقطع، بمعنى يمشي الدم ويجري نصف ساعة ثم ينقطع بقية اليوم، ثم اليوم الثاني يجري معها نصف ساعة وينقطع، أو يجري معها اليوم الأول ساعة وينقطع واليوم الثاني ساعة وينقطع. هذا الدم الذي يجري معها ليس بمستصحب ولا بمسترسل، فإذا كان دمها يأتيها دفعة وينقطع ولا يسترسل فهذه تغسل فرجها بعد انتهاء النزيف، إذا انتهى نزيفها تغسل الفرج وتتطهر للصلاة. لكن لو كان هذا النزيف في وقت الصلاة بحيث يستغرق وقت الصلاة كله ولا تستطيع أن تجد فسحة من ذلك الوقت لكي تصلي على نقاء، فهذه سيأتي حكمها في من نزف معها الدم واتصل. لكن كل كلامنا في من ينقطع دمها يمشي معها دفعة فيستمر النصف ساعة الربع ساعة الثلث ساعة يأتيها كل يوم بهذا الشكل، تقول تنتظر حتى ينقطع دمها ثم تغسل ثم تصلي. الحالة الثانية أن يكون هذا الدم، طبعا في الحالة الأولى يكون مثل الشخص الذي معه بول أكرمكم الله. والحدث في الرجل، الرجل يبول الساعة ثم بعد ساعتين يبول أو ثلاث، لا إشكال أن هذا حدث ويوجب ما يوجبه الحدث، والمرأة ليست بمضطرة إلى نوع خاص من الرخص ما دام أنه لا يستغرق وقت الصلاة كاملا. على هذا تقول إذا سألتك المرأة وقالت إنني استحاض فكيف أتطهر، تقول إذا كانت استحاضتك تأتي دفعات بحيث يمكنك أن تصلي وأن تؤدي الصلاة على نقاء تام، فإنك تنتظرين إلى انقطاع الدم ثم بعد ذلك تتطهرين كما يتطهر من به بول أو به غائط، ثم بعد ذلك تصلي. الحالة الثانية بالنسبة للمرأة المستحاضة، وهي التي يستمر معها النزيف أو ترتبك عليها استحاضتها فلا تدري هل ينقطع أو لا ينقطع، فهذه وردت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم فيها أنه رخص الشرع في طهارتها. فتنبني الأحكام على ما يلي: أولا، إذا كان الدم الذي مع المرأة المستحاضة بهذا الشكل يمكن إيقافه أو حفظه عن الاسترسال، وجب على المرأة أن تفعل ذلك. ثانيا، إذا كان لا يمكنها فحينئذ تصلي على حالتها على تفصيل سيأتي. أما الحالة الأولى أو الصورة الأولى، وهي أن يمكن إيقاف هذا الدم حتى تصلي المرأة على نقاء، مثال ذلك أن يجري معها الدم فيمكنها أن تحبس القطنة في الفرج فلا يقوى الدم على الخروج، فحينئذ يلزمها أن تضع هذه القطنة وأن تحبس الدم عن الخروج، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف. قوله عليه الصلاة والسلام: أنعت لك، أنعت يعني أصف، والكرسف هو القطن، فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يمنع الدم، يحبس الدم. فلما قال فإنه يحبس الدم كأنها جملة تعليلية، أي ضع القطن حتى يمنع الدم. فدل هذا على أن الحالة الأولى أو الصورة الأولى من الحالة الثانية، وهي استمرار النزيف، أن يكون النزيف ضعيفا بحيث يستمسك مع الحائل من قطن أو خرقة أو نحو ذلك، فيلزمها حينئذ أن تغسل الفرج أولا لتطهيره ثم تضع القطنة بعد ذلك. إذن في الصورة الأولى من الحالة الثانية، وهي استرسال الدم، تضع القطنة، تغسل الفرج أولا، يلزمها أمران: غسل الفرج ووضع القطنة. وضع القطنة كما صح أثرا صح نظرا، وتوضيح ذلك أن الله عز وجل إذا أمرنا بشيء واحتاج هذا الشيء للقيام به، احتاج المكلف لتحقيقه والقيام به إلى وجود شيء، دل على وجوبه. ولذلك الأمر بالشيء أمر بلازمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمرأة يجب عليها أن تتطهر لصلاتها وعبادتها، ولا يمكنها ذلك إلا بحبس دمها عن الخروج حتى لا ينتقض وضوءها وطهارتها، وحتى لا تتنجس ثيابها ويتنجس بدنها، فحينئذ يلزمها أن تتعاطى السبب من وضع القطنة. فإذا وضع هذه القطنة واجب، وما لا يتم ووجوبه مبني على الأثر ومبني على النظر. الحالة الصورة الثانية من الحالة الثانية، وهي أن يكون دمها شديدا، فإذا كان الدم شديدا بحيث تنزف بقوة، فهذا ورد فيه حديث أم حبيبة رضي الله عنها لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف. قالت: يا رسول الله، هو أشد من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: تلجمي. فعندنا فائدتان: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنعت لك الكرسف، والفائدة الثانية قوله: تلجمي. فتستنبط من الفائدة الأولى أنعت لك الكرسف أنه إذا كان الدم ينحبس بوضع القطنة يجب عليها وضع القطنة، وأنه إذا كان لا ينحبس بوضع القطنة تنتقل إلى ما هو أشد، لأن الأشد يناسبه ما هو أشد، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. فكما أنها عند ضعف دمها مأمورة بوضع الحائل الحاجز اليسير من القطن، كذلك أيضا عند شدة الدم تتعاطى أسبابا قوية لمنع دمها. فكأن مقصود الشرع أنها تصلي ولا يخرج منها شيء، فتفهم شيئا ثالثا على النص. فما قال أنعت لك الكرسي، ثم قال تلجني، تفهم شيئا ثالثا وهو أن مقصود الشرع أن هذه المرأة تصلي ولا يخرج منها شيء، وتفهم منه أنه إذا خرج الشيء نقض الطهارة. فتفهم تفريعات العلماء على مثل هذه النصوص، ولماذا يقولون إنه ينبغي أنه ينبغي عليها أن تحفظ الفرج، فإن وجدت تجب بعد ذلك تفصيلات الفقهاء، فإن وجدت الدم خارج الفرج بعد حبسه وكان ذلك لزوال القطنة أو تحولها من موضعها أو ضعف اللجان وجب عليها أن تعيد. يقول بعضهم هذا اجتهاد، من أين جاءوا به؟ جاءوا به من النص، لأن النص لما أمرها بالتلجم تفهم، وهذا معنى قوله يفقه في الدين، تفهم منه أن مقصود الشرع ألا يخرج شيء. ما معنى قوله تلجمي؟ أي احبسي عنك الدم، ففهمنا أن الدم يؤثر، ولما كان سياق الأمر وسياق النص في الطهارة فهمنا أن مقصود الشرع الحفظ على الطهارة. فتفهم من هذا أنها إذا تعاطت أسباب التقصير في طهارتها أنها تلزم بعاقبة تقصيرها. نخلص من هذا أنه إذا كان الدم شديدا، وهي الصورة الثانية من الحالة، الصورة الثانية من الحالة الثانية، تضع اللجام، واللجام طبعا سيأتي إن شاء الله شرحه وبيانه، وهو مثل لجام الفرس، وهو يكبح الفرج أو يمنع خروج الدم منه. ولكن عندنا مسألة، وهي افرض أن هذه المرأة لو وضعت اللجام كان نزيفها قويا بحيث تتضرر وتتألم وتنزعج ويحصل لها أذى، فما الحكم في هذه الحالة؟ تكون هناك حالة مستثناة، وهي أنه لا يلزمها أن تتلجم، وذلك لأن المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع. ولذلك نص العلماء بل بعض السلف على أنها إذا احترقت بدمها وكان دم استحاضتها حارقا لها مؤلما لها ولم يتميز عن دم الحيض بذلك، فإنها في هذه الحالة يرخص لها في ترك الدم يخرج، وتصلي ولو خرج منها الدم، كما ثبت في الصحيح أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن والدم يخرج منهن. فدل هذا على أنه إذا غلبها الدم أنها تصلي على حالتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن هنا صلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وجرحه يثعب بطعنة أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعنة الله، ومع ذلك لم يعتبر خروج هذا الدم مؤثرا في طهارة الخبث. فدل هذا على ما يلي، أن أحوال المرأة المستحاضة الخلاصة، إما أن يكون دمها ضعيفا بحيث ينحبس بالقطنة، فحينئذ يلزمها غسل الفرج ووضع القطنة لحبس ذلك الدم. الحالة الثانية أن يكون قويا أو أكثر من ذلك، فإن كان أكثر من ذلك فحينئذ تضع اللجام، تضع القطنة ثم تشد، أو تضع اللجام بدون قطنة وتشد الفرج وتعصبه، فيسميه العلماء العصب ويسمى اللجام، فتشد الفرج بعد غسله وتنظيفه وتطهيره، ثم بعد ذلك تصلي على نقاء وطهارة. فإن كانت مستثناة بالاضطرار ووجود العجز عن كبح الدم وأصبح الدم يخرج معها حتى ولو تلجمت، أو أنها إذا تلجمت تضررت، فحينئذ يجوز لها أن تصلي ويسقط عنها الأمران وضع القطن واللجام، وتصلي على حالتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة لمسألة طهارة الخبث. يبقى الآن نحن نبحث في طهارة الخبث بالنسبة للمرأة، من ناحية فقهية ينبغي أن تنتقل إلى أمر ثان في طهارة الخبث، وهو ثيابها. هذه الثياب تتصل بالدم الذي يخرج منها، ونحن قررنا أن إجماع العلماء رحمهم الله على نجاسة دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا كان هذا الدم نجسا فإن هذا الدم إذا غسلته من بدنها وطهرت البدن ووضعت اللجام أو وضعت القطن انقطع. لكن لو بالنسبة للثياب التي ينزل عليها الدم أو يتقاطر عليها الدم فما حكمها؟ هذه الثياب إذا كانت المرأة من الصنف الأول الذي ينحبس دمها فإنها لا تصلي إلا بثياب نقية من الدم، لأنه لا حرج عليها في الطهارة، والله أمر بطهارة الثوب فقال سبحانه وثيابك فطهر، فدل على أنه ينبغي أن يكون الملبوس طاهرا. وعليه فإن المرأة إذا نزل دم حيضها أو دم استحاضتها على شيء من ثيابها التي تصلي بها يلزمها غسلها قبل صلاتها. لكن إذا كانت من الصنف الثاني وهن اللاتي يغلبهن الدم ويصعب عليهن فحينئذ يلزمها أن تغسل عند دخول وقت كل صلاة، تغسل الفرج وتغسل ثيابها وتعصب الفرج على الصورة التي ذكرناها عند دخول وقت كل صلاة كما سنبين إن شاء الله في حديث الباب الذي يلي هذا الباب. أما بالنسبة لطهارة المكان فهي أيسر، لأن طهارة المكان تقع في بعض الصور وهي شدة النزيف أنها تنزف حتى يصبح المكان الذي تصلي عليه الفراش أو السجادة عليها دم، ففي هذه الحالة إذا كان نزيفا قاهرا تصلي ولا يضر، وأما إذا كان نزيفا يمكن رقيه وحبسه فإنه يلزمها أن تتحول عن أن تغسل ذلك المكان أو تتحول عنه. بقيت الطهارة المتعلقة بطهارة الحدث، قلنا إذا انقطع عنها الدم جاز لها أن تصوم وجاز لزوجها أن يطلقها، بعد ذلك تنتقل إلى طهارة الفرج، تغسل الفرج وتعصبه إن كان يحتاج إلى عصب وإلا وضعت القطرة ومنعت الدم. بعد هذا يبقى النظر في الطهارة الكبرى. قال بعض العلماء إنها في هذه الحالة بعد انقطاع الدم عنها وقبل تطهرها الطهارة الكبرى يجوز لزوجها أن يجامعها، يجوز للزوج أن يجامع. وأصحاب هذا القول يقولون إن الجماع يمنع جماع المرأة الحائض أثناء وجود دم الحيض، فإذا انقطع عنها دم الحيض جاز لزوجها أن يأتيها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. قالوا إن الله سبحانه وتعالى حرم وطأ المرأة لوجود دم الحيض، والمحرم لوجود شيء يزول بزواله، فإذا زال الدم الموجب لمنع الجماع جاز له أن يجامعها، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة لا يجوز لزوجها أن يجامعها في هذه المرحلة، وأنها تنتظر وينتظر إلى أن تغتسل من الحيض، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فهناك أمران، الأمر الأول عبر الله عز وجل عنه بقوله حتى يطهر، ويطهر شيء لا تملكه المرأة وهو انقطاع انتهاء الحيض عنها، والشيء الذي تملكه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فجاء الإذن بالوطء بعد الحظر مرتبا على أمرين، الأمر الأول انقطاع الدم، والأمر الثاني اغتسال المرأة، وذلك في قوله فإذا تطهر، فلما قال حتى يطهر فإذا تطهر دل على اشتراط الشرطين كما قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا الشرط الأول، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتيم حينما يكون دون البلوغ وهو سفيه لا يحسن التصرف في ماله فإن الله منعنا أن نعطيه المال، قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فاليتيم لا يحسن النظر لا لنفسه ولا لإعطاء لغيره، يبيع الغالي بالرخيص ويشتري الرخيص بالغالي، فإذا حجر عليه أن يتصرف في ماله. فقال الله عز وجل وابتلوا اليتامى اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح اللي هو البلوغ، فلا يعطى ماله حتى يبلغ، ولم يقف النص عند قوله حتى قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وإنما قال فإن آنستم منهم رشدا، فقد يبلغ وهو سفيه، وقد يبلغ وهو لا يحسن النظر لنفسه، وقد يبلغ مجنونا ليس عنده عقل، فقال الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. فدل على اشتراط الأمرين، وأن الشرع قد يرتب الحظر على زوال الحظر على سببين لا بد من وجودهما، فيشترط شرطين، وهنا اشترط الشرع شرطين، الشرط الأول انقطاع الدم بقوله تعالى حتى يطهر، والشرط الثاني في قوله تعالى فإذا تطهرن، فلما قال تعالى يطهرن وتطهرن وغاير في الصيغة بين شيء تملكه وشيء لا تملكه، علمنا أن هناك أمران، أن هناك أمرين مختلفين، أولهما انقطاع الدم والثاني طهارة المرأة. وعلى هذا فإن هذه المرحلة وهي كون المرأة منقطعا عنها الحيض لا يوجب حل استمتاع الزوج بها بالجماع حتى تغتسل، ثم تنتقل بعد ذلك في المستحاضة إلى الأمر الثاني وهو طهارة الحدث. وطهارة الحدث المراد بها طهارة الوضوء وطهارة الغسل. فأولا يجب على المرأة بعد انتهاء حيضها أن تغتسل، وهذا بإجماع العلماء على أن الحيض يوجب الغسل. أجمع العلماء على أن المرأة إذا أصابها دم الحيض يجب عليها أن تغتسل، بمعنى متى؟ إذا انقطع عنها دم الحيض. فإذا من أسباب ومن موجبات الغسل الحيض، فإذا انقطع الحيض ورأت طهرها أو مضت عادتها وحكمنا بطهرها يجب عليها أن تغتسل. فإذا اغتسلت المرأة فحينئذ تكون الطهارة وهي طهارة حدثها الأصغر والأكبر، إذا درج طبعا وضوءها تحت غسلها ونوت الطهارتين فلا إشكال، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله على أن من اغتسل من حدث ونوى اندراج الأصغر تحته أنه يطهر الطهارة الصغرى والكبرى. لكن المشكلة ليست هنا، المشكلة إذا كانت المرأة مستحاضة واغتسلت وكان يجري معها الدم ويسترسل معها الدم، فحينئذ هذا الدم الذي يخرج معها هل ينقض الطهارة الصغرى ولا الطهارة الكبرى أو لا ينقضهما معا لا الكبرى ولا الصغرى؟ والجواب أن المرأة المستحاضة إذا كانت من جنس النساء اللاتي يأتيهن الدم متقطعا ويمكن معه تحقيق الطهارة، فهذا النوع تنقض أو ينقض دم الاستحاضة طهارته الصغرى. المرأة المستحاضة إذا اغتسلت من حيضها ثم بعد ذلك أرادت الصلاة وتوضأت ثم رأت الدم دفعة ودفعتين خلال يومها ولم يكن ذلك مستغرقا لوقت الصلاة، فإن هذا ينقض طهارتها الصغرى كالبول وكالغائط سواء بسواء. لكن إذا استرسل معها الدم وأصبحت من النوع الذي لا يرقع دمها أو أصبحت من النوع التي يحتجن إلى تلجم وحبس، هناك الصنفان، الصنف الأول التي يحتجن إلى وضع اللجام وحبس الدم ووضع القطنة، والنوع الثاني التي لا ينقطع دمهن أو يسترسل معهن الدم ولا ينفع فيه لجام ولا قطن. ففي كلتا الحالتين لها حكم خاص في طهارتها سنتكلم عليه إن شاء الله في وضوء المستحاضة لكل صلاة، وهذا الباب سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الباب. إذا علمنا هذا يرد عندنا أمر مهم وهو متفرع على مسائل الاستحاضة التي معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المرأة المستحاضة أن تغسل الدم فهم العلماء من هذا أن دم الاستحاضة نجس، لكنه لما أمر بغسل هذا النوع من الدم صاحب فتواه وصفا مهما بقوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، وفي رواية انقطع. فلما قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق نحتاج أن نبحث مسألة الدم وهل الدم نجس أو طاهر، لأن العلماء رحمهم الله تكلموا على هذه المسألة ومن مظانها مسألة الاستحاضة. فالدم جماهير العلماء على أنه نجس سواء خرج من القبل أو خرج من الدبر كالبواسير والنواسير، أو خرج من الأعلى كالرعاف الذي يخرج من الأنف، أو خرج قيئا كأن يستقيء الدم، أو خرج جرحا كأن طعن أو شج فخرج الدم منه، فإنه نجس لقول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فلما قال الله عز وجل فإنه رجس مرتبا على ما سبق ومنه الدم المسفوح دل على نجاسته، ولذلك قال جماهير العلماء إن الدم المسفوح نجس. والدم المسفوح حكى الإمام ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع إجماع العلماء على أنه نجس، الدم المسوح. والأصل في الدم المسوح من حيث هو الدم المسوح يكون على صورتين. الصورة التي أجمعوا عليها الدم الذي يخرج من الشاة أثناء ذبحها، أو يخرج من البعير أثناء نحره، أو يخرج من البقرة أثناء ذبحها. فإذا جئت تذبح الشاة، الدم الذي ينهر أثناء الذبح هذا نجس بإجماع العلماء، وهو من أخبث أنواع الدماء. وحتى يقال إن المواطن التي يعني تكون فيها هذا النوع من الدماء من أسوأ المواطن حتى في تلبس الشياطين والعياذ بالله، وهي من أخبث وأنجس ما يكون، وهو الدم الذي يراق عند الذبح. وكان بعض العلماء يقول إن من حكمة الله أنه فرض التذكية عند الذبح تطهيرا للبهيمة من هذا الخبث، ولذلك أجمع العلماء على أن هذا الدم المسوح الخارج نجس. فرع جماهير العلماء، والقول الذي يقول بطهارته كان قول أفراد في الصدر الأول، ويقول جمهور العلماء إن الشاة إذا ذبحت أثناء ذبحها الدم نجس بإجماع العلماء، والدم الذي يخرج أثناء التذكية نجس. لكن لو أنك سلختها ووقع عليك الدم أثناء سلخها، أو جئت للجزار تشتري منه لحما فضرب كتف الشاة فتطاير عليك الدم، فإنه طاهر. الدم الذي يكون بعد التذكية من غير الدم المسفوح في الذكاء طاهر إذا كانت مذكاة. وعلى هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نحر جزورا ثم لما سلخه عليه الصلاة والسلام وتلطخت يده بدمائه صلى، وفيه الأثر. فهذا مبني على أنه طاهر، لأنك تأكل هذا اللحم وتشرب مرقته وفيها الدماء، دماء البهيمة ودماء ما ذكيت ونحرت. فإذا ينبغي أن يفرق بين الدم الذي يكون أثناء السفح وأثناء التذكية، وبين الدم الذي يكون بعد التذكية. الإجماع إلا هناك فقط خلافات شاذة قد نتكلم عليها إن شاء الله في كتاب الذبائح إذا جئنا إن شاء الله إليه، في مسائل، لكن شبه إجماع على طهارة الدم الموجود في البهيمة بعد تذكيتها. فقه المسألة أنك إذا كنت تقول الشاة إذا ذبحت أثناء ذبحها وهي ترفس أثناء ذبحها الدم الذي يخرج منها نجس، لكن إذا استقرت وماتت الدم طاهر، ما معنى هذا؟ معناه فرع منه جمهور العلماء أن الدم الخارج أثناء الحياة نجس. الدم الخارج أثناء الحياة نجس، ومعنى ذلك أنه لو جرحت البهيمة، إذا جرحت البهيمة أثناء حياتها، فإن هذا الجرح إذا خرج منه دم يعتبر نجسا بقول جماهير أهل العلم رحمه الله، لأنه دم مسفوح. ففقه المسألة مبني على السفح الذي هو وصف القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى في قوله إنما ذلك عرق. فالذين قالوا بنجاسة الدم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دم الاستحاضة الذي حكم بنجاسته بكونه خارجا من العرق. الدماء من حيث هي في الأصل إنما هي جارية في العروق، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فدل على أنه يجري في جسم الإنسان، ولا يجري في جسم الإنسان إلا دم العرق، ولو كان في الأوعية الدموية ونحو ذلك فذلك منشأه بعد العرق. فلما قال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، دل على أن العبرة بالدم من حيثه، لأن الدماء من حيث هي خارجة من العروق. وعليه قالوا إن كل دم من الإنسان خرج من الأعلى كالرعاف والقيء، قيء الدماء أو الشجة، أو خرج من الأسفل سواء من الفرج أو غيره، أنه يحكم بنجاسته. أكدوا هذا أيضا بالسنة في حديث أبي هريرة في الرجل إذا أحدث أثناء الصلاة كما في الصحيح، ماذا يفعل؟ قالوا يضع يده على أنفه ويخرج. الرعاف لا ينقض الوضوء لأنه ليس بمحل، ولكن الخروج من أجل نجاسة الخارج حتى يغسله، لأن الصلاة لا تصح مع نجس. ولهذا قالوا إن الدم يعتبر نجس بعموم هذه الأدلة وقوتها، فنحكم بكونه نجسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك عرق. قال بعض العلماء إنه طاهر، وقوله إنما ذلك عرق لأنه خرج من الفرج فكان نجسا لخروجه من الفرج. هنا تناقش من ناحية أصولية، تقول لو كان الفرج موجبا لنجاسة الدم وهو طاهر لكان المني نجسا بالخروج من الفرج، لأن نحكم بطهارته وقد خرج من الفرج وهو طاهر، فدل على أن ما أصله طاهر إذا خرج من الفرج لا يحكم بمجرد الخروج بنجاسته، وأن في دم الاستحاضة معنى زائدا على الخروج من الفرج وهو كونه نجس العين. ومن هنا يقوى مذهب الجمهور أن الدم من حيث هو نجس. تفرع على هذا المسائل المبنية على الاستحاضة، هناك من يصيبه الرعاف ولا يرقى رعافه، وهناك من شج أو جرح فأصابه النزيف في شجته وجراحه فأراد أن يصلي والدم يجري معه، فحينئذ تتفرع هذه المسائل في الدماء على مسألة الاستحاضة. هذا النوع الأول من المسائل المفرعة على الأصل الذي معنا. هناك نوع ثاني مفرع على مسائل الباب التي معنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث الاستحاضة الذي معنا ما يوجبه دم الاستحاضة من التأثير في الطهارة، وهذا الدم خارج النجس من الفرج، فتحتاج إلى بحث الخارج النجس من الفرج إذا استرسل كالبول والغائط والبواسير والنواسير إذا خرجت من الفرج وكانت من قعر الفرج، هل تؤثر في الطهارة أو لا تؤثر؟ فعندنا نوعان من المسائل. النوع الأول، لأنه إذا نظرت إلى دم الاستحاضة كيف يفرع العلماء وكيف يكون الفقه في المسائل الفقهية ينبني، والتفصيلات التي تأتي من العلماء كيف تنبني على النصوص، ترى أن النص الذي معنا قال إنما ذلك عرق، ففيه الدم وفيه نجاسة الدم وفيه التأثير على الطهارة، فحين إذا نظرت إلى الدم تبحث في الدماء الخارجة من البدن، وإذا نظرت إليه خارج من الفرج تبحث في النجاسات الخارجة من الفرج، فتتفرع المسائل. تقول الاستحاضة نجاسة خارجة من الفرج خفف في طهارتها، إذا غلبت فكل نجاسة غلبت صاحبها يخفف فيها قياسا على المستحاضة. فأنت إذا سألك من به رعاف وأصبح رعافه يأتيه أثناء الصلاة، ماذا تقول له؟ سألك وقال إن الرعاف يصيبني ويخرج، الرعاف لا ينقض الوضوء، الرعاف لا ينقض الوضوء، ولكن الدم الذي يخرج من الرعاف نجس ولا يمكن أن يصلي وهو متلبس بالنجاسة، فيقول كيف أصلي وأنا أرعف؟ تقول فيه تفصيل، إن كان رعافك يرقى وينقطع فحينئذ يلزمك غسل الرعاف وتتم صلاتك. لو أن إنسان أصابه الرعاف وبجواره بركة ماء أو صنبور من الباء، فأثناء الصلاة لما شعر بالرعاف أمسك بأنفه ثم اغترف الماء وغسل، صحت صلاته بالإجماع ولا يؤثر عليه ذلك، لأنه تحرك حركة لمصلحة الصلاة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع النعلين أثناء الصلاة، فلما أخبره جبريل أنها ليست بطاهرتين نزع، هذا النزع إزالة للنجاسة، فالذي يغسل الرعاف أثناء الصلاة مزيل للنجاسة. إن كان الرعاف لا يمكن حبسه ولا يمكن إيقافه إلا بسبب، تقول يجب عليه أن يتعاطى السبب، فتقول له يا أخي ضع قطنة، إذا كان الرعاف ينحبس أنفه الأيمن يرعف، فقل له ضع قطنة في أنفك الأيمن وصلي، فحينئذ يكون من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. قال من أين جئتنا بهذا؟ تقول لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاط لصلاة المكلف بأمره المستحاضة أن تتلجم، فكان أصلا شرعيا في أمر كل من كانت به نجاسة أن يتخذ الأسباب لحفظ طهارته. إن كان الرعاف يغلبه ولا يمكن أن يرقى، تقول له تصلي على حالتك على تفصيل سنذكره في المستحاضة إذا غلبت. كذلك أيضا بالنسبة لمن به بواسير، إذا كانت البواسير لها حالتان، هناك بواسير داخل فتحة الشرج داخل الشرج ومن داخل البدن، وغالبا تكون من النواسير الشرجية، وهناك ما هو خارج الحلقة حلقة الدبر، فيفرق بين الداخل والخارج، وذلك لأن المستحاضة دمها من داخل فنقض الوضوء، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتوضأ لكل صلاة، فدل على أن خروج الدم من الفرج يوجب نقض الوضوء لأنه أمرها بالوضوء عند كل صلاة. فدم البواسير تقول لا يخلو من حالتين، إن كانت من داخل الفرج ولو بعد حلقة الدبر بيسير فحكمها حكم العرق الذي انفجر في رحم المرأة سواء بسواء، لأنه انفجر من داخل البدن لا من خارجه، وهنا ننبه على أن الشرع يفرق بين الشيء بالفرق اليسير. فأنت ترى أن المرأة الآن إذا خرج منها الدم من رحمها كان استحاضة، وإن خرج من حبوب من خارج الرحم أو نزيف مثل ما يقع في بعض الأمراض كالزهري والعياذ بالله والسيلان من خارج الرحم لم يأخذ حكم دم الاستحاضة في نقض الوضوء، لكنه يأخذ حكم طهارة الخبث ولا علاقة له بطهارة الحدث. فإذا كذلك البواسير إن كانت من داخل الفرج كان في حكم دم الاستحاضة من الوجهين، طهارة الحدث وطهارة الخبث، وإن كانت البواسير من خارج الدبر فحينئذ حكمها كحكم سائر الجروح والدماء من سائر البدن. فإن كانت البواسير من خارج البدن وكانت تسترسل ولا يمكن إيقافها لا بقطن ولا بشد عليها فحينئذ يصلي على حالته كما سيأتي. لكن إذا كانت البواسير يمكن حبسها وضع قطنة أو حبسها بالرباط عليها فحينئذ يلزمه أن يضع القطنة وأن يحبسها ويتعاطى أسباب منع الدم من الخروج، كما أمر صلى الله عليه وسلم المستحاضة بتعاطي السبب بمنع الخارج من الخروج. بقيت مسألة أخيرة وهي المستثنى من الدماء النجسة. المستثنى من الدماء النجسة هو اليسير، والسبب في استثناء العلماء رحمهم الله لليسير من الدم قوله تعالى أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الكثير، والسفح الدم المسفوح هو الكثير، ومفهوم الصفة في قوله أو دما مسفوحا أن اليسير لا يؤثر، لأن مفهوم الصفات مؤثر، أن مفهوم الصفات معتبر. ولذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الزكاة في السائمة الزكاة فهمنا أن غير السائمة لا زكاة فيها، فلما قال أو دما مسفوحا دل على أن غير المسفوح وهو اليسير لا ينقض لا يؤثر. وأكد هذا طبعا جماهير أهل العلم ويحكى الإجماع على أن اليسير لا يؤثر، والإجماع حكى غير واحد من العلماء رحمهم الله وهو صحيح، لأن الذي يرى طهارة الدم لا إشكال عنده في اليسير، والذين يرون نجاسة الدم يستثنون اليسير، فأصبح الإجماع على أن اليسير لا يؤثر. مما يؤكد هذا فعل الصحابة، أثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يعصر البثرة وهو في الصلاة، كان يعصر البثرة، والبثرة الحبوب التي تقع في الجسم فإن مثلها لا يؤثر، فهذه البثرات اليسيرة إذا خرج منها الدم لا تؤثر، لكن إذا كان الدم كثيرا فإنه يؤثر وتكون طهارة الموجب لها طهارة، وتكون الطهارة التي يجبها طهارة الخبث. لكن السؤال ما هو الفرق بين اليسير وبين الكثير؟ هناك مسلكان للعلماء، بعض العلماء يقول يسير الدم هو الذي يكون دون الدرهم البغلي، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من يقول يسير الدم هو الذي لا يتفاحش في النفس. فهنا ضابطان، الضابط الأول يقول يسير الدم ما كان دون الدرهم البغلي، والدرهم البغلي نوع من الدراهم كان قبل الدراهم الإسلامية وكان موجودا إلى زمان عبد الملك بن مروان بن أمية، وأشبه شيء في زماننا به الهللة القديمة الصفراء دون القرش الموجود في زماننا بيسير. هذا القدر الذي يستثنى إذا كان الدم الذي خرج في حدوده لا يؤثر، ويجوز لك أن تصلي وأنت ترى الجرح في يدك وقد خرج منه يسير كهذا ولا حرج عليك، ولو رأيت في ثوبك بقعة دم ولكنها لا تصل قدر الإزرار الصدف المعروف ولا تصل إليه أو تقاربه فهذه لا تؤثر، لكن إذا زادت أثرت. ثم هذا الذي قدرناه قدر الدرهم البغلي أو فوق إزرار الصدف باليسير أو قدر الهلل الموجودة في زماننا، السؤال لو أن الدم كان مفرقا في الجسد بحيث بقعة على يده وبقعة على رجله لكنها بمجموعها تعادل هذا القدر المستثنى فما الحكم؟ الجواب لا تؤثر، وعليه تقول قدر الدرهم البغلي مفرقا ومجتمعا، مفرقا في البدن أو مجتمعا. كذلك أيضا مما يستثنى الدماء التي في باطن الجرح، لو أن إنسانا جرح جرحا كبيرا أو كانت به قرحة والعياذ بالله خارجية على يده أو على رجله، وهذه القرحة واسعة والدم موجود فيها، فالدم لا يؤثر ما دام في موضعه، إنما يؤثر إذا جاوز الموضع، يعني مثل ما يقولون إذا دمع الجرح أثر، أما إذا لم يدمع فإنه لا يؤثر. ما معنى يدمع؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة بالاستجمار، والاستجمار كما هو معلوم أن يأخذ الحجر وينقي الدبر أو القبل، فإذا أخذ الإنسان الحجر وأنقى الدبر من النجاسة الخارجة هل يتنظف الموضع ولا يبقى به الأثر؟ يبقى به الأثر، وبإجماع العلماء هذا مستثنى، ومن هنا قالوا يغتفر موضع النجاسة، لأن الجرح مهما فعلت فيه فلن تستطيع إيقاف دمه الموجود فيه، والشرع لا يكلف بالمستحيل ولا يكلف بما لا يطاق، ومن هنا اغتفر الدم الذي في باطن الجرح، واعتبر في الجروح دمعها وخروج الدم منها، وعليه تتفرع المرأة المسألة التي يسأل عنها في الدماء الموجودة في الأسنان، فإنها إذا كانت في خلل الأسنان أو كانت في اللثة وكانت منحبسة لا تنتقل فإنها لا تؤثر لا في طهارة الخبث، ولا يجب على المكلف أن يزيلها ولا أن يتطهر منها، والله تعالى أعلم. ثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا طهرت المرأة ولم تجد ماء تغسل به فرجها فماذا تفعل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فطهارة البدل مذهب طائفة من العلماء أنها تنزل منزلة طهارة الأصل حتى في مسائل الاستحاضة والحيض والنفاس، ومن هنا قال بعض العلماء ونصوا عليه أن المرأة إذا انقطع دم الحيض عنها وطهرت ثم أراد زوجها أن يجامعها وليس عندها ماء تغتسل به جاز لها أن تتيمم وأن يجامعها زوجها بعد التيمم، لأن التيمم طهارة، والله تعالى يقول: فإذا تطهرن، وعليه فإنها إذا فعلت التيمم تطهر، فنزلوا طهارة البدل منزلة طهارة الأصل، وهو أصح القولين عند العلماء رحمهم الله، أنه إذا عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء نزلت الطهارة البدلية منزلة الطهارة الأصلية، لأنها تفعل في أعظم شيء وهو الصلاة، فمن باب أولى ما دون ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل وضوء المستحاضة يرفع الحدث ويبيح الصلاة أم هو مبيح فقط؟ هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فبعض العلماء يرى أن وضوء المستحاضة يرفع الحدث، وأنها إذا توضأت على حالتها التي ذكرناها، تطهرت وتوضأت، أن حدثها يرتفع، ومنهم من يقول بل إن تطهرها على هذا الوجه مبيح وليس برافع. ما الفرق بين القولين؟ طيب، هي غسلت الفرج ثم توضأت وصلت، سواء قلنا مبيح أو رافع، ما الفرق بين المسألتين القولين؟ الجواب: يظهر الفرق أنه على القول بأنه مبيح وليس برافع إذا كانت من الصنف أو من الحالة الثانية، وهي التي يسترسل معها الدم، غسلت فرجها ثم توضأت لكي تصلي والدم معها وعصبت أو جرى معها وغلبها ثم انقطع أثناء الصلاة، انقطع عنها الدم أثناء الصلاة، فعلى القول بأنه مبيح فإنه حينئذ زال العذر، وهو أن استرسال الدم عذر لها أن تتطهر على هذه الصفة، فيلزمها أن ترجع ثانية وتغسل الفرج، لأن الفرج لا تزال فيه نجاسة، وحينئذ خفف عنها عند وجود النزيف، وما جاز لعذر بطل بزواله، وهذا من ناحية الأصل صحيح، ومن ناحية النظر واعتبار الأصول التي نص عليها صحيح، لأنها هي بعد طهارتها سيجري معها الدم، فلو قلت طهارة المستحاضة رافعة فمعنى ذلك أنها لما غسلت فرجها وخرج معها الدم واسترسل أنها لا تزال طاهرة، مع أن الشرع لم يعطيها هذه الطهارة إلا لعذر وهو وجود الدم، فإذا انقطع عنها الدم بعد ذلك لزمها أن ترجع إلى الأصل من الطهارة، وأنا أميل إلى هذا المذهب الذي فيه احتياط وإعمال للأصل أن المرأة المستحاضة يعتبر طهرها مبيحا لها، فإذا زال، لأن قواعد الشريعة دل على هذا أن ما جاز لعذر بطل بزواله، فإذا كان الدم يسترسل معها وتطهرت في أول الوقت، مثلا تريد أن تصلي صلاة الفجر، فلما أذن عليها الفجر غلب على ظنها الدم معها مسترسل، غلب على ظنها أنه إلى نهاية الوقت فيسترسل، فشاء الله عز وجل أنها توضأت، غسلت فرجها، فلما غسلت فرجها توضأت فخرج معها الدم، فالأصل يقتضي أنها ترجع مرة ثانية وتتوضأ، لكن لوجود العذر خفف عنها، فلما جاءت تصلي إذا به قد انقطع عنها الدم تماما، فما الحكم؟ إذا جئت تقول لها صلي فإن الله لم يجز لها أن تصلي وقد خرج منها الخارج بعد وضوئها، وهذه قد خرج منها الخارج بعد وضوئها. إن قلت خارجا لعذر قلنا إن العذر ليس موجود أثناء فعل العبادة، ولا بد أن يكون العذر مؤثرا حتى تستثنيه من الأصل. وإن قلت لها لا يلزمها أن تغسل فرجها، فقد أمرتها بما أمر الله أن تغسل فرجها لنجاسته، وأن تعيد وضوءها لأن وضوءها لم يقع على الصفة الشرعية، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلما قال عليه الصلاة والسلام توضئي لكل صلاة دل على أن هذا الدم إذا خرج أنه ينقض وأنه مؤثر بدليل أمرها بإعادة الوضوء، فدل على أن الوضوء لا يرفع وإنما هو مبيح لها لفعل الصلاة، فإذا زال العذر بطلت الرخصة لأنه أصل شرعي مستصحب، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إني امرأة كنت معتادة يأتيني من الحيض لمدة 7 أيام في الشهر، ثم اضطربت بعد الولادة الثالثة فيبدأ الحيض في اليوم الأول صباحا مثلا مائلا إلى اللون البني، ثم بعد ذلك ينقطع عني بقية اليوم والليلة واليوم الثاني والثالث وأحيانا الرابع يكون بكمية قليلة جدا، ثم في اليوم الخامس ينزل بكميته المعتادة ويستمر لمدة 5 أو 6 أيام حتى أطهر، فما الحكم في 3 أو 4 أيام الأولى؟ هل علي من صلاة وصيام في هذه الفترة عندما يكون متقطعا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة اضطربت فيها عادة المرأة بعد حملها ووضعها، وهذا كثيرا ما يقع بعض مع النساء، إذا كنا قد اعتدنا الحيض بأمد معين ثم حصلت لهن الولادة أو حصل منهن حمل أو حصل إسقاط، فإنه قد ترتبك عندهن العادة، فمنهن من يبقى أصل العادة معها وينتقل من الموضع، مثل ما ورد في السؤال، تكون عادتها 5 أيام فيصبح يسبقها الدم ب3 أيام متقطعا، فإذا كان قد سبقها على وجه ميزته من دم الحيض وأن 5 على عادتها وما ألفت، فحينئذ تلغي 3 وهي سبق عادة من الاستحاضة، لأن الاستحاضة قلنا تنقسم إلى قسمين، منها ما يكون سابقا للحيض ومنها ما يكون بعد الحيض، وعلى هذا فإنها تعتبر مستحاضة في الأيام الأول ثم تحكم بحيضها فيما تبقى. لكن لو أن الدم جاء على صفته الذي تميزه دم حيض من أول يوم من 3 ثم استمر اليوم الثاني والثالث ثم جاء 5 أيام التي اعتادت ثم الشهر الثاني نفس الشيء والثالث والرابع، فإنه لا يبعد كما يقول بعض العلماء أنها انتقلت إلى عدد جديد حيث زادت عادتها من 5 إلى 8 إذا ميزت ووجدت الأمارة التي تدل على قوة كون على رجحان كونه حيضا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هناك شخص بعد أن بلغ من العمر 33 عاما تأكد له أنه قد رضع مع فتاة، وذلك عن طريق والدة هذه الفتاة، إذ قالت إن ابنتي رضعت من أمك مرات عديدة، فهل يجب على الشخص أن يصل هذه الفتاة رغم مرور هذه السنين؟ وجزاكم الله خيرا. الرضاعة توجب المحرمية، وما يعتقده البعض من أن الرضاعة توجب المحرمية إذا نشأ وهم صغار وألفوا ذلك، وإذا كبروا فإنه يبعد النساء أو تبعد المرأة عن الرجل خوف الفتنة، فهذا باطل مصادم لنصوص الشرع، فإن الله تعالى أثبت الرضاع فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال عليه الصلاة والسلام: ائذني له فإنه عمك من الرضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأثبت للرضاعة ما أثبت للنسب، فدل على أنه لا يجوز لمسلم ولا لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرم ما أذن الله به. وبلغ ببعض الآباء أن يمنع الأخ من الرضاعة من أخته من الرضاع، وهذا خطير، حتى إن بعض العلماء يقول: إذا منع الوالد أو منع ولي المرأة كزوجها أحدا من قرابتها من الرضاع وهو يعلم أنه أخوها من الرضاع وموقن بذلك، ويعلم أن الله أثبت للأخ من الرضاع المحرمية فحرمها عليه معتقدا أن مثله لا يدخل عليها، فقد كفر والعياذ بالله، لأنه حرم ما أحل الله. ومن حرم ما أحل الله وأحل ما حرم الله معتقدا ذلك فقد كفر، لأنه يكذب الله ورسوله. فهذا أمر خطير تنشأ به بعض العادات والتقاليد، أنه إذا لم ينشأ الأخ من الرضاعة مع الأم المرضعة أو يكون دخل عليها وهو صغير فإنه لا يكون لها أخ من الرضاعة في الكبر، فهذا باطل وتحريم لما أحل الله ومصادمة لدين الله وشرع الله، وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. المهم أن تتأكد أن هناك رضاعة، ثم إذا وجدت الرضاعة فإنها توصل، ولكن صلة الرضاعة ليست بصلة النسب، ليس لها مثل ما النسب من الصلة، ولكنه يعتبر له حق نسبي، والله تعالى أعلم. أتابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، المصاب بدم الرعاف إذا مسح الدم بمنديل ووضعه في جيبه، فما الحكم في ذلك؟ فهل يعتبر حاملا للنجاسة؟ وما حكم صلاته؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، يعتبر حاملا للنجاسة، والحمل للنجاسة إما أن يكون متصلا وإما أن يكون في حكم المتصل. فالحمل للنجاسة المتصلة مثل الثوب يحمله على عاتقه ومثل العمامة على رأسه، فهذا حمل متصل بالبدن، وحمل في حكم المتصل كأن يحمل، وفي حكم الحالة الأولى وهي حمل المتصل أن يضع في جيبه نجاسة. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو الذي في حكم المتصل، فهو أن يحمل من به نجاسة كطفله، إذا كانت به نجاسة فحمله، فهذا يعتبر حملا منفصلا وليس بحمل متصل. يقول بعض العلماء أنه في حكم المتصل. فالمذهب طائفة من العلماء أن النجاسة إذا حملها الإنسان بحيث تكون معه إذا قام كانت معه، إذا قعدت كانت معه، فاتصلت به اتصالا في حكم اتصال البدن، أنها تؤثر. وعلى هذا قالوا إنه تؤثر في صلاته ولا تصح له الصلاة، وهو عالم بذلك المنديل النجس. أما إذا كان ناسيا له وصلى ولم يذكر فإن صلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، حضر بعض الأشخاص إلى المسجد بعد انقضاء الصلاة ووجدوا رجلا يصلي وهو جالس لعدم قدرته على القيام، فهل يصلون خلفه قائمين أم جالسين؟ وجزاكم الله خيرا. هذه المسألة مسألة إمامة القاعد والعاجز عن بعض الأركان فيها خلاف. بعض العلماء يقول: إذا صلى الإمام قاعدا يصلي من وراءه قياما ولا يجوز لهم أن يجلسوا، لأن الله أمرنا بالقيام في الصلاة وهو ركن الصلاة، قال تعالى: وقوموا لله قانتين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فأمر بالركوع والسجود وفعل الأركان. فإذا كان جالسا لا يستطيع أن يفعل هذه الأركان على صورتها المعتبرة. فقالوا: إذا صلى الإمام جالسا فعذره له، وأما المأمومون فليسوا بمعذورين. وأكدوا هذا بما ثبت في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما مرض مرض الوفاة جاء محمولا يهادى بين علي والعباس رضي الله عنهما حتى أقيم إلى جوار أبي بكر، فصلى جالسا والناس من ورائه قياما، فقالوا: إن هذا هو آخر العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى قاعدا وصلوا وراءه قياما، فيعتبر ناسخا لما تقدم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فقالوا هذا منسوخ. وقال بعض العلماء: يصلي من وراء الجالس جالسا ويلزمه أن يجلس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس سقط من على فرس فجحش شقه الأيمن، قال أنس رضي الله عنه: فصلى في مشربته، فصلى بصلاته قوم أو صلينا وراءه، فصلى جالسا وصلينا وراءه قياما، فقال: لقد كدتم تفعلوا فعل الأعاجم بملوكها إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى كبر فكبروا إلى أن قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فقالوا يصلى وراءه جالسا. هذان مسلكان للعلماء. هناك مسلك ثالث واختاره بعض السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، قال أجمع بين النصين، إن كان الإمام إماما راتبا للمسجد وابتدأ الصلاة من أولها جالسا فيصلون وراءه جلوسا، لأن أنس والصحابة رضي الله عليهم استفتحوا الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فلزمتهم جلوسا. وأما إذا استفتحوا الصلاة قياما كحديث أبي بكر في مرض الوفاة طرأ الجلوس، لأن الإمام الذي صلى بهم وهو أبو بكر كان قائما فلزمتهم الصلاة قياما، فالعبرة بها، فحينئذ يصلون قياما، وإن طرأ جلوس الإمام بعد ذلك فإنهم يتمونها قياما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.